هذه فتوى صدرت في بعض الجرائد، بعض الجرائد الرسمية كتبوا هذه الفتوى، وعنوان الفتوى الشيخ الفلاني يقول: حلال على المسلم أكل الذباب والفراشات والقطط والكلاب. هذه فتوى يحكونها عن بعض من ينسب إلى العلم، لا يهمنا الشخص، لكن أقول إن ثبتت هذه الفتوى عن الشخص المنسوب إليه، لأنه ليس كل ما ينشر يصدق أو يكون ثابتا، إن ثبتت هذه الفتوى عن هذا الشيخ الذي نسب إليه أنه أحل أكل الذباب وأحل أكل الكلاب وأحل أكل القطط، إن ثبت أن هذه الفتوى قالها بهذا اللفظ أو بهذا القول فهي باطلة، لأن الكلب نجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الحديث معروف، فليغسله 7 مرات. وقال في رواية لمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله كذا وكذا. طهور، إذن هو الكلب لعابه نجس باتفاق. طيب، ثانيا، قد ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن تحريم الثمن يستلزم تحريم الأكل. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن أولا يحرم أكل الكلب، أولا لأنه نجس، أقصد لعابه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه، وما نهى الشرع عن ثمنه حرم، لقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثالثا أن الكلب سبع من السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع فهو حرام. إذن الكلب يحرم أكله، وهو قول الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجماهير العلماء من المذاهب سلفا وخلفا، أن الكلب يحرم أكله، أولا لأنه نجس، ثانيا لأنه قد حرم ثمنه، وما حرم ثمنه حرم أكله، الثالث لأنه سبع، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل السبع. ده بالنسبة للكلب. بالنسبة للقطط، في بعض البلاد بيأكلوها، والقطط أيضا محرمة، أولا لأنه قد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير من التابعين قال: سألت جابر بن عبد الله عن الكلب والسنوري. يقول أبو الزبير وهو تابعي ثقة إذا صرح بالسماع، فإذا قال سمعت أو سألت أو رأيت فهو ثقة، وإن قال عن ففي عنعنته شيء. المهم، في صحيح مسلم قال أبو الزبير: سألت جابر بن عبد الله عن الكلب والسنور. السنور اللي هو القطة. القط الهر، شوف الكلمة المناسبة لك وإيه وخذها. سألت جابر بن عبد الله، سألت جابرا عن الكلب والإيه والسنور، السنور اللي هو الإيه القط، الهر، القطة. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمنهما. إذن ما حرم ثمنه حرم أكله لقوله صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع، إذن حكم بأن الهر يدخل في السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الايه السباع. فهذه الفتوى المنسوبة إلى بعض الناس فتوى باطلة، فتوى باطلة تخالف الشرع إن ثبتت عن قائلها. أما الذباب والفراشات ما أظن الآن بحاجة أن نقول الدليل على تحريمها، لأنه الحمد لله قد عافانا الله عن هذا. كيف يعني؟ النبي يقول عن الذباب في أحد جناحيه داء والآخر طيب، وأنت الآن تأكل ما فيها الداء. طيب ثانيا هل تذكى؟ ما سمعناش واحد جاب ذبانة وإيه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، يعني ما أنهرت دمه بغير سن بغير ظفر أو عظم، ذبحته بغير عظم وبغير أظفارك كله، إذن لابد أن ينهر الدم. وأين دم الفراشة ولا دم الذباب؟ وأما الضب في الفتوى فأكله حلال، وأما الجراد، الجراد اللي جاء هجم علينا، نعم أكله حلال، قد ثبت في السنة إباحة الجراد، فالفتوى سليمة في الجراد وفي الإيه وفي الضب، وباطلة في الكلاب والقطط وال أين. هذا إن ثبتت الفتوى. طيب ثانيا في الدرس الماضي كنت ذكرت حديث الذبابة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم. بعض إخواني بعث لي ورقة قال لي الحديث رواه البخاري، قلت له فماذا كان؟ أنا قلت رواه مسلم وانت بتقول رواه البخاري. فيبدو أنه الأخ كان مؤدب، استحيا أن يقول لي أنه الحديث لم يروه مسلم، ولما رجعت وجدت أنني قد أخطأت في العزو، الحديث لم يروه مسلم بل رواه البخاري. يا حبيبي إن وجدت لي خطأ فإني أحمد الله أن سخرك الله. قل لي يا أخي أخطأت، ليش اللف والدوران؟ قل لي هذا الحديث لم يروه مسلم وأنا أخطب بها الجمعة، واضح؟ قال أي خلقك أعلم يا رب؟ قال من ضم علم الناس إلى إيه؟ إلى علم. ده سند صحيح، لحسن تقوله هنبدأ نعمل زي لا، هذا حديث صحيح وهو حديث ثابت. سأل موسى ربه أي عبادك أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى إيه؟ العلم. فأنا أخطأت والحديث ليس في مسلم، الحديث في البخاري، فجزاه الله خيرا، لكن أرجو أن تكون النصيحة واضحة، قل أخطأت أو قل هذا لم يروه مسلم حتى تنجينا من حساب الله عز وجل، والله أعلم. طيب أنا اليوم طولت في الدرس علشان أعوضكم الإيه؟ أعوضكم عن الأسبوع اللي مضى. طيب قال ذكرت أن صفة الكلام من صفات الفعل، الصفات الفعلية، وقد ذكر بعض العلماء أن صفة الكلام صفة ذاتية. ما أحب أنا هذه التقاسيم، وإنما اضطررت أنني أستخدمها، اضطررت لأن بعض علماء زماننا استعملوها، لكن في زمن السلف ما كانوا يقولون صفات الفعل وصفات الذات، ما كانوا يفصلون هذا حسب علمي، وإنما اضطر أهل العلم لما جاء أهل البدع اضطروا إلى هذه التقاسيم. فإن لم تكن هناك ضرورة لهذا فالأولى أن يترك. أما صفة الكلام فهي باعتبار صفة باعتبار ما صفة ذاتية، ما زال الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وهي فعلية بمعنى إيه؟ بمعنى قد تنفك عن الله في بعض الإيه؟ في بعض الأوقات. المهم أننا لا نحب التوسع في المصطلحات إلا من باب الضرورة. نعم. لا يا أخي أخطأت خطأ بشع. طيب، يقول ذكرت أن لله صفات فعلية بأنها تندرج، المهم أنها شدتها من وقت لآخر، فهو يغضب أحيانا ويرضى أحيانا وينفع أحيانا ويضر أحيانا. هذا خطأ، هذا خطأ. لا تقول أن الله يضر، لا تقول هذا، وإن كان الضرر من الله. انظر إلى أدب الخليل إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدي، نسب الخلق لمين؟ لله والهداية. طيب، والذي طيب ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض لمين ونسب الشفاء لمين؟ لله. طيب من الذي أصابه بالمرض؟ لكن تأدبا مع الله لم يقل إيه أمرضني، وإنما قال وإذا مرض. طيب، وفي سورة الحشر طيب قال هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم، لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا، ثم قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، ما قال يخربون أو تخرب بيوتهم بأمر الله، لا، نسب الخراب لمين؟ للخلق، ونسب لنفسه الإيه؟ الإخراج، فقال هو الذي أخرج، ثم قال يخربون بيوتهم بأيديهم وإيه؟ فنسب الخراب لمين؟ للخلق، ونسب لنفسه الإيه؟ الإخراج، كما فعل نبي الله إبراهيم، نسب لنفسه، قال وإذا مرض، ونسب الشفاء. فلا تقل أن الله ينفع ويضر. نعم. ولذلك في الأسماء الحسنى الموجود في بعض الأجزاء اللي هو الحديث الضعيف يذكرون من الأسماء كذا وكذا، الضار النافع، حتى بيغنوها دلوقتي الأطفال، بيغنوا أسماء الله، فمن ضمن ما يغنون من أسماء الله يقولون إيه؟ الضار. هذا غلط. لا أعلم حسب علمي أن اسم الضار جاء في الكتاب أو في السنة، ما أعلم هذا، وإن كان كل شيء بأمر الله، لكن تأدبا مع الله لا يطلق على الله ما لا يليق بالله. طيب، نعم. لا يا حبيبي اسمع مني، اسمع، قلت الله هو الذي يقدر الضرر، تأدبا مع الله لا أقول الله أضرني، اتضح؟ طيب، لما خربت بيوتهم أليس الله جل وعلا قدر عليها الخراب؟ فهمت علي؟ لكنه نسب لنفسه الإيه؟ هو الذي أخرج. إذن حقيقة الخراب من تقدير الله. التأدب اللفظي أننا لا ننسب إلى الله ولا نقول أن الله خرب بيوته، كذلك المرض، من الذي يمرضني؟ يقدر الله علي المرض، مش كده برضه؟ لكن تأدبا يقول وإذا شوف الذي خلقني، نسب الخلق له، يميتني، يحييني، يشفيني، مش كده برضه؟ طيب، لما جاء عند المرض لم يقل الذي يمرضني، تأدبا في العبارة والإيه والإسناد، وإن كان كل شيء بتقدير الله. تمام. ولذلك لا يقال يا رب الكلاب، ولا يقال يا خالق الكلاب أكرمني، وإن كان الله هو الذي خلق، لكن يستعمل في الدعاء والألفاظ ما يليق بجلال الله. واضح الفرق؟ فنحن لا ننكر أن الله هو الذي ابتلى بالمرض، ولا ننكر أن الله هو الذي قدر الخراب، ولكننا لا نستعمل نسند إليه إلا الألفاظ الحسنة. وصلت؟ تمام. له تعلق بالسؤال؟ تفضل. ما ثبت يا حبيبي؟ الحديث هذا حديث ضعيف، ولم يثبت من أسماء الله الضار. أنا نبهت الآن هم بيكتبوا على أجزاء القرآن الأسماء 99، فبيكتبوا من ضمنها الإيه؟ الضار النافع. ما أعلم دليلا شرعيا ثابتا في الكتاب والسنة أن الله يسمى الضار، وإن كان كل شيء بتقدير الله. واضح؟ واضح الآن التمييز بين القضيتين؟ يا حبيبي هذه الأسماء خطأ، هذه الأسماء خطأ، بعضها صدق وبعضها ليس بصواب. واضح؟ بس لا مش هنفتح القضية. الحتة طالت بقت ربع، قلنا ربع كيلو وصلتوها لاثنين كيلو، ربع قلنا ربع كيلو وصلتوها لاثنين كيلو. عيني اتفضل خليك معايا، اتركه خليك معايا يا حبيبي. قلناها، انت ما بتحضرش الدروس، انت ما بتحضرش، قلنا الكلام ده وانتهينا منه. نعم. اسألك بكل اسم لك كذا كذا كذا كذا، قلناها بس انت ما كنتش موجود. قال: هل صفة السكوت ثبتت لله؟ يعني هل ثبت هناك دليل على صفة السكوت؟ اهل السنة ماذا يقولون؟ اتفق اهل السنة ان الله يتكلم متى شاء، اذا ومتى لم يشاء. هذا عقيدة اهل السنة، لا يختلفون فيها والحمد لله، لا يختلفون فيها والحمد لله، لا يختلفون فيها والحمد لله. اين؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، طول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاذا اجمع اهل العلم من السلف على اعتقاد لزمك اتباعهم، والا ضللت. اي نعم. الا ضللت. اي نعم. ومن هنا اخذ، اي نعم، ومن هنا اخذنا السكوت. اما الحديث ما احل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم في كتابه فهو حلال، وما حرم كذا كذا، وما سكت عنه فهو عفو، هذا حديث يغلب على ظني انه ضعيف لا يصح. لماذا يغضب الله عز وجل يوم القيامة مع أنه هو الذي أراد أن الكفار يقولون ما قالوه أو يفعلوا ما فعلوا؟ أراده محبة أو أراده وجودا؟ إحنا قلنا الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ما أراده الله عز وجل وجودا، والإرادة الشرعية ما أراده وأحبه شرعا، أراده وأحبه. وقد يوجد ما يكره، وقد يحب ما لا يفعل العبد، يحب ما لا يفعل العبد. فالله يحب الإيمان، لكن هذا الرجل لم يؤمن. الكلام واضح؟ إذن فالله عز وجل أراد وجود الكفر، لكن هل كان راضيا عنه؟ ما كان راضيا عنه. وهذه القضية شرحناها. فيما مضى من الدروس، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله قريبا. نعم. لفظة لا قدر الله على سبيل عدم تمني حدوث المكروه، هل يجوز استخدام هذه اللفظة؟ إن خرجت منك مخرج الدعاء يجوز. إن قلت لرجل: أسأل الله أن لا يقدر عليك شرا، لو قلت له: أسأل الله أن لا يبتليك بشر، يصح؟ يصح. إن قلت له أسأل الله أن لا يقدر عليك شرا. الباب واحد، كأنك تقول أسأل الله أن يقدر لك الخير ولا يقدر عليك الشر. بعض الناس ذكر هذه العبارة في الألفاظ الممنوعة شرعا، وهذا خطأ، هذا تكلف، هذا تكلف. قولك أسأل الله أن يقدر لك الخير قريب من قولك أسأل الله أن لا يقدر عليك شرا، أو أسأل الله أن لا يقدر عليك إلا الخير، ما في بأس. لا يرد القدر إلا الدعاء، هل هذا ينفي مع الذي في اللوح المحفوظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد في العمر إلا البر. الحديث كأنه عند الإمام الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح ثابت. لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء قضاءان، قضاء مبرم، ماء قضاءان، قضاء مبرم مقطوع وقضاء معلق. القضاء المعلق قدر الله عز وجل عليك كذا لولا الدعاء، إذا صار الدعاء والقدر الأول كلاهما إيه؟ مقدران. هل تغير القدر؟ الذي تغير هو القضاء، بمعنى قضى الله علي أن يحصل مني كذا وكذا، قدر الله علي المرض أو قضى الله علي المرض. النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة، لولا الصدقة لما ارتفع الايه المرض. اذا فقضاء الله هنا معلق بشرط، اي ان الله قضى عليك المرض لو لم تخرج الايه الصدقة، فلما اخرجت الصدقة ارتفع الايه. اذا فلا يرد القضاء المعلق الا الايه الا الدعاء. اما القضاء الازلي اللي في اللوح المحفوظ فصدقتك ودعاؤك والقدر المعلق كل ذلك مكتوب فين؟ في القدر الأول. وصلت ولا تهتم مني وتهتم منكم؟ أعيد ثاني؟ طيب ارفعوا إيديكم، أعيد ولا لا؟ أعيد؟ تمام. نحن قلنا أو قال علماؤنا من أهل السنة ما قدره الله في اللوح المحفوظ انتهى إيه؟ انتهى أمره. طيب فيقدر الله في اللوح المحفوظ، النبي يقول لا يزيد في العمر إلا الإيه إلا البر، خلاص لا يزيد في العمر إلا البر. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض الله على آدم ذريته، عرض الله على آدم ذريته فصاروا بين يديه، جمع الله الذرية كلنا أمام أبينا نبي الله آدم، فرأى ضوءا أو نورا في وجه بعض بنيه، معنى الرواية، فسأل من هذا؟ فقيل له إنه ابنك داود، إنه ابنك داود. فقال كم عمره؟ فقيل له عمره كذا، فقال اللهم زده من عمري 40. مش هنختلف، رجع الرواية. ذهب حفاظ الحديث رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، يقول الإمام أحمد في إمام من أئمة السلف اسمه معاذ ابن معاذ العنبري، معاذ ابن معاذ العنبري، قال كان حافظا وعالما من علماء الحديث، ولي قضاء بغداد، مسكوه ايه قاضي بغداد، ايه قاضي بغداد، قال فكان يقضي ويعلم الحديث. القضاء يحتاج ايه انشغال ذهن، فيشغل القضاء، يشغل العالم عن ايه عن ان يتفرغ للحديث. قال تقلد القضاء فاجتهدوا أو فجهدوا أن يجدوا أو أن يعلقوا عليه خطأ فما استطاعوا. وسئل بعض الأئمة عن الشافعي، سئل بعض الأئمة عن حفظ الشافعي، فقال قال الإمام أبو داود لما تكلم عن الإمام الشافعي قال لا يعلم أن الشافعي أخطأ في حديث واحد. سبحان الله، الناس هؤلاء يعني لما كانوا مخلصين ذلل الله لهم العلم فحفظوا السنة وكانت في قلوبهم وفي دمائهم. فربما يعيش الرجل 50 سنة ولا يخطئ في حديث واحد، ونحن في المجلس الواحد لو دقق في كلامنا لألفت مصنفات في أخطائنا. الله المستعان، الله المستعان. هذا هو معنى الإخلاص والتقوى، يؤتى العبد من العلم بقدر قربه من الله. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. نبدأ لموضوعنا. فقيل لآدم لما نفرت ذريته بين يديه قال من هذا؟ قيل ابنك داود. قال ربي كم عمره؟ قيل له عمره كذا. قال اللهم زده من عمري 40 أو كما قال. فلما حضرت الوفاة آدم قال للملك، ها هيقول له ايه؟ ألم يبقى من عمري كذا؟ فقيل له ألم تعطيها لولدك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد فجحدت ذرية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد الآن خذ هذا المثال وادرسه. قدر الله عمر داود أقل من هذه، عمر داود أقل من هذه الوهبة التي وهبت إليه من عمر مين؟ سيدنا آدم. إذن في اللوح المحفوظ ماذا سنجد؟ أن عمر، أجب يا أخي، أن عمر داود 60 مثلا، أن عمره 60 وسيزيده آدم كذا. إذن فهذا القضاء المتغير المعلق في الحقيقة هو والوهبة التي وهبت لداود كلاهما ماذا؟ في الأزل في اللوح المحفوظ. إذن القضاء الذي يرد هو القضاء الإيه؟ المعلق الذي قدره الله عليك لولا أنك تفعل كذا يرتفع. الكلام واضح؟ قربت، عض عليها بالنواجذ فإن احترت فيها سنين. والله ورب الكعبة احترت في هذه المسألة سنين. الآن قربت شيئا ما؟ طيب والله أعلم. بعض المشايخ كان يصلي فأخطأ في ختم الآية فقال فاعلموا أن الله عليم حكيم، أو فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فلما سألته قال لما نزل القرآن على 7 أحرف، فما علاقة السبع بهذا؟ هذا رجل ليس بفقيه ولم يفهم الحديث، لكن الآن لن نخوض في المسألة تحتاج وقت. المهم أنه لا يجوز الآن أبدل والله عليم حكيم، لا يجوز أقول والله حكيم عليم وأقول أن القرآن نزل على 7 أحرف، لأن هذا الحرف اللي أمامنا هكذا أنزل فيجب أن يقرأ هكذا، لكن لما تيجي تقرأ على قراءة حرف آخر قد أفلح المؤمنون، شوف تستغربوا، قال الشيخ خطأ، أنا ما أخطأ، هذه قراءة ورش أحد القراء. ما تقول ما شاء الله الشيخ خالد عنده القراءات، والله ما عندي القراءات لكني درست منها 2-3 كلمات. فهذه القراءة قراءة ورش أحد علماء القراءة، قد أفلح المؤمنون، بيسهلوا الهمزة، ما بيقولش المؤمن، بيقول إيه؟ بتسهيل الهمز، فيقول المؤمنون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. شوف ما قالش إيه؟ من أنصاري، لأنه يسهل الإيه الهمزة، يسهل همزة القصر، فيقول كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. تمام كده. لما تيجي تقرأ بقراءة ورش تقرأ الحرف كما هو على قراءة أخرى، لكن أن تأتي وأن تبدل كلمة بدل كلمة وتقول أنزل القرآن على 7 أحرف، فأنت لم تفهم الحديث الذي جاء في الباب اللي هو إن قلت عزيز حكيم عليم حكيم، ما فهم هذا الحديث. أي نعم. عندما مرض أبو بكر، عندما مرض أبو بكر قالوا له نأتي لك بالطبيب، فقال إن الذي أمرضني هو الذي يشفيني. يا رجل، هل ثبت هذا عن أبي بكر الصديق؟ هذا واحد. الإسناد سلاح. جاء لعبد الله بن المبارك الإمام الزاهد المجاهد الثقة الحافظ شيخ الحفاظ وإمام الزاهدين، جاء له بحديث وقيل له أو جاء له بدعاء، فقيل له إن هذا الدعاء جرب. قال فرفع ابن المبارك يديه يدعو الله وينظر بعينه إلى الإسناد علشان إيه؟ يشوف الدعاء ده ثابت ولا مش ثابت. دلوقتي كل ما نقول لواحد بدعة يقول لي والله العظيم جربته 15 مرة. الدين ما يجي بالتجارب، الدين قال الله. إذن هل ثبت هذا عن أبي بكر رضوان الله عليه؟ ائتينا بإسناده، ائتينا بإسناده. نعم. يقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. السؤال هل هناك محو وإثبات الآن حيث أنه ورد بصيغة المضارع يمحو ويثبت؟ لو تدبرت في الآية لأدركت المعنى. شوف، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن المحو والإثبات يكون فيما في أيدي الإيه؟ صحف الملائكة. أما أم الكتاب أصل الكتاب فهو إيه؟ ثابت كما هو، رفعت الأقلام وجفت الصحف فيما يتعلق بالإيه؟ باللوح المحفوظ. نفس السؤال اللي احنا شرحناه في قضية القدر، القدر منه قدر مبرم مقطوع وقدر ايه معلق، الدعاء يرد القضاء الايه المعلق بشرطه. نرجو منك ان ترد على هذه الشبهة. قال احد العلماء هف، والله انا اللي سكتهم، هيسكتكم تقوموا تضربوه. قال احد العلماء ان ادم عليه السلام ليس هو أول خلق الله من البشر، ولكن يوجد من هو قبله. هذه النغمة كلما تمر بضع سنوات تقوم النغمة دي إيه تيجي. وحقيقة أنا لا أحب أتكلم في هذه الأمور إلا فيما اضطررتم إليه. أقاموا الدنيا وأقعدوها، آدم أبو البشر، آدم ليس أول البشر، أول البشر لا قبله بشر، ماذا نستفيد؟ ما الفائدة الشرعية التي نستفيدها لو افترضنا أن قبل آدم بشر؟ ماذا استفدنا من الناحية الشرعية العملية العقائدية؟ ماذا كان؟ فلا ينبغي أن نشغل الأمة بما لا يعود عليهم بفائدة. لا أقصد أن آدم ثبت بالأدلة أنه أبو البشر، هذا لابد أن الناس يعلمونه، لكن أقصد لماذا نفتح باب كان قبله بشر؟ هب أنك عالم وتبنيت أن قبل آدم بشر، ماذا يستفيد الأمة من هذا؟ لذلك ينبغي على طلبة العلم أن لا يشغلوا أنفسهم إلا بما ينفعهم، هذا أولا. أما القضية فهؤلاء تمسكوا بشبهات ظنوها أدلة. ماذا قالوا؟ قالوا لما أمر الله عز وجل أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آدم، قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قالوا معنى ذلك أنهم علموا أن هناك خلقا قبل إيه آدم، إذن آدم ليس إيه ليس أبو البشر. الكلام واضح؟ هذا غلط، هذا غلط، افهم لماذا خطأ. الآن انظر ماذا يقول النبي صلى الله ماذا يقول الله عز وجل بعد أن ذكر الله آدم، وبعد أن ذكر الله أنه أوجده من طين وكذا وكذا، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن أي الخلق قبل، ها البشر ولا الجن؟ الجن. انظر قال والجان خلقناه من قبل من قبل من نار السموم، إذن جنس الجن كان مخلوقا قبل آدم. فلما قالت الملائكة أتجعل فيها، ربما كان من قصدهم الإخبار عن من؟ عن الجان. الكلام واضح؟ طيب، والله عز وجل عندما خاطب البشر قال يا بني آدم، فنسبهم إلى من؟ ولو كان قبل آدم بشر لنسبوا إلى من كان قبل إيه؟ قبل آدم. ولذلك ما يعلم أن أحدا من السلف أثار مثل هذه المسألة، وإنما المعروف عن السلف أن آدم هو أبو البشر كما ثبت في الكتاب وكما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يوم القيامة يذهب الناس إلى من؟ طيب لو كان هناك قبل آدم إلى من يذهبون؟ إلى من كان إيه؟ قبله، لأنه معنى لو كان في بشر قبل آدم معناه أنه يوجد أنبياء قبل إيه؟ آدم، لأن الله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن معنى ذلك لو كان هناك أحدا قبل آدم لكان من الضرورة أن يكون فيهم إيه؟ أنبياء. إذن لما هؤلاء يريدون أن يرجعوا في المحشر يرجعوا إلى من؟ يرجعوا إلى الأب الأول. الكلام واضح؟ لذلك هذه أمور أسأل الله أن يعفو عن إخواننا هؤلاء الذين يفتحون هذه الأمور التي تخالف ما كان عليه السلف، ويأتون بالأدلة يفهمونها بفهمهم ويدعون الكتاب والسنة، فالله المستعان. آخر سؤال، بعض الناس يقولون أن الخلافة سبب هلاك الأمة، فلو توحدت الشيعة مع السنة مع الصوفية فهل هذا ممكن مع اختلاف العقيدة؟ الله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن اختلاف الناس سبب للهلاك. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ريحكم يعني إيه؟ قوتكم. فاختلاف الأمة أيا كانت هذه الاختلافات، اختلافات أحزاب أو فرق أو شيعة أو كذا أو طرق الصوفية، ما دام الأمة اختلفت وما دام الأمة افترقت فعند ذلك تذهب ريحها. ما هو الحل؟ قال فردوه إلى الله والرسول. إذن يرد التنازع إلى الكتاب والسنة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم ترد الأمور فإن جمع الفرق المختلفة على العقائد في نهاية الأمر يصلون إلى الضلال وإلى الشتات والهلاك، لأنهم لم يطبقوا قول الله فردوه إلى الله والرسول، وإنما نجتمع ويسكت بعضنا عن أخطاء بعض. ما الذي حصل؟ طبقنا الآية أم خالفنا؟ الآية تقول فردوه إلى الله والرسول. الآن إذا اتفقوا وتناسوا الخلافات خصوصا التي تتعلق في أمور العقيدة، ما الذي يحصل؟ خالفوا أمر الله فردوه إلى الله والرسول. فالاجتماع مع الخلاف اختلاف ومضيعة، والافتراق على الحق هو تحقيق لأمر الله جل وعلا. الحال الآن لو جاء الكفار مع المسلمين وقالوا نترك خلافات العقيدة ونجتمع كلنا ولكم دينكم ولي دين وأشكر في دينكم وأنتم تشكرون في ديني، هل هذا يصح؟ لابد، هناك تمييز وتميز بين الحق والباطل. كذلك أهل البدع، ما سمعنا أن السلف جاءوا وأتوا إلى أهل البدع عندما أرادوا أن يقاتلوا الروم وأدخلوهم معهم وصاروا منهاجا واحدا وسكتوا عن أخطاء بعضهم، بل يقاتلون أعداء الله وفي نفس الوقت يردون على أهل البدع. فالسكوت عن أهل البدع علامة على مرض في القلب، وإنما يجب أن تجمع الأمة على ما أمر الله به ورسوله. وفق الله الجميع، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. قضي الأمر.